بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف بنا الكلام على الشرط. يقول المؤلف رحمه الله: الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية، والأولى ما استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية وهو من المخصصات. الشرط تقدم في الأحكام الوضعية أنه في اللغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط من المخصصات، وقال المؤلف في تعريفه: ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية، بمعنى أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. قال: والأولى، يعني في التعريف، ما استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية، وسيأتي الكلام على جهة السببية. فإذا استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية، يعني أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وإذا وجد الشرط وجد المشروط. فلو قال مثلا لامرأته: إن قمت فأنت طالق، فحصل القيام يحصل الطلاق، وإن لم يحصل القيام لم يحصل الطلاق. يقول: وهو من المخصصات. مخصصات، فمثلا تقول: أكرم الطلبة إن اجتهدوا، فأنت خصصت الإكرام بمن اجتهد. قال: وإذا دخل على السبب أثر في تأخير حكمه حتى يوجد، لا في منع السببية. إذا دخل الشرط على السبب أثر في تأخير حكمه، يعني في تأخير حكم السبب. إذا دخل على السبب أثر في تأخير حكمه حتى يوجد. فمثلا لو قلت لك: بعتك بيتي بشرط أن لي الخيار إلى 3 أيام، بعتك بيتي بشرط أن لي الخيار إلى 3 أيام، فالبيع هنا سبب للملك، سبب للملك. ودخول الشرط وهو إلى 3 أيام لا يقدح في السببية، فينتقل الملك في مدة الخيار، ينتقل الملك في مدة الخيار، لكن يتأخر لزوم الملك واستقراره إلى أن تمضي مدة الخيار. فمثلا: بعتك بيتي على أن لي الخيار إلى 3 أيام. نقول: بمجرد قولي بعتك هذا سبب الملك، لكن استقرار الملك ولزوم الملك إنما يكون بعد مضي زمن الخيار، يعني حتى يوجد الشرط بانقضاء مدة الخيار. فهذا معنى قوله: إذا دخل على السبب، يعني دخل الشرط على السبب أثر في تأخير حكمه حتى يوجد، حتى يوجد الشرط، لا في منع السببية، يعني لا في كونه مانعا من كونه سببا. ثم قال المؤلف رحمه الله: المطلق ما دل على شائع في جنسه. المطلق ضد المقيد، أما اصطلاحا فقال: ما دل على شائع في جنسه. قالوا: شائع في جنسه أي واحدا غير معين، بحيث أنه يمكن أن يصدق على أي أحد، كزيد مثلا، زيد يصدق على فلان وفلان وفلان. قال: فيخرج المعارف، كزيد نحو أكرم زيدا. هذا ليس مطلقا، هذا ليس مطلقا، لأنه خص بزيد. لكن لو قلت أكرم رجلا هذا مطلق. يقول: ونحو كل رجل، إذا قلت أكرم كل رجل هذا يشمل جميع، قل لاستغراق، لأن أكرم كل رجل هذا من باب العام وليس من باب المطلق. وقد سبق لنا الفرق بين المطلق والمقيد من وجوه 3. يقول: والمقيد بخلافه، ويطلق على ما أخرج من شياع بوجه، يعني ما أخرج من شائع بوجه، كرقبة مؤمنة، حيث قيدت الرقبة بالإيمان. ومثله أيضا: لا نكاح إلا بولي، حيث قيد النكاح بالولي. يقول: وتتفاوت مراتبه، يعني مراتب المقيد، بقلة القيود وكثرتها. فمثلا لو قلت لك: أعتق رقبة، القيد هنا ليس هناك قيد، أعتق رقبة. فإذا قلت أعتق رقبة مؤمنة هذا قيد ثاني ضاق الأمر. إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب هذا قيد ثالث. أعتق رقبة مؤمنة عاملة هذا قيد رابع. أعتق رقبة مؤمنة عاملة طويلة هذا قيد خامس. هذا معنى قوله رحمه الله تتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها. فمتى كثرت القيود حينئذ يكثر التقييد أو يضيق التقييد. قال ويجتمعان من جهتين في لفظ كرقبة مؤمنة قيدت بالدين وأطلقت فيما سواه. نعم يجتمعان يعني المطلق والمقيد. وتوضيح ذلك أن عتق الرقبة خصلة من خصال الكفارة في مواضع أربع: في كفارة القتل، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان، وفي كفارة اليمين. أطلقت الرقبة في ثلاث مواضع: في كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان. وقيدت الرقبة في الإيمان بالإيمان في كفارة القتل. فهنا هل نحمل المطلق على المقيد أو لا نحمل المطلق على المقيد؟ سيأتي إن شاء الله تعالى فيما إذا اتحد حكما لا سببا. يقول ويقال فعل مقيد لاختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه. قال ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما. إذا اجتمع مطلق ومقيد فذكر المؤلف رحمه الله أحوالا لذلك. الحال الأولى أن يتحدا سببا وحكما، نحو لا نكاح إلا بولي مع إلا بولي مرشد. فهنا نحمل المطلق على المقيد ونشترط في الولي أن يكون رشيدا، لأن السبب واحد والحكم واحد، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. ومثله أيضا في قول الله عز وجل في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام، في قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة، فنحمل المطلق على المقيد لاتحادهما حكما واتحادهما سببا. قال رحمه الله وإن اتحدا حكما لا سببا كرقبة مؤمنة. الحكم واحد في كفارة الظهار واليمين والقتل والجماع في نهار رمضان، الحكم واحد وهو العتق، لكن السبب مختلف. فسبب العتق في كفارة القتل القتل، وسبب العتق في كفارة اليمين اليمين، وسبب العتق في كفارة الظهار الظهار، وفي كفارة الجماع الجماع. فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ هذا فيه خلاف. بمعنى هل يشترط في الرقبة التي تعتق في الظهار في اليمين في الجماع هل تشترط أن تكون مؤمنة أو لا؟ أكثر العلماء على اشتراط ذلك حملا للمطلق على المقيد، حملا للمطلق على المقيد. وأيدوا ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فقوله فإنها مؤمنة يشير إلى العلية، يعني علة اعتاقها أنها مؤمنة. قالوا وأيضا لأن اعتاق الكافر قد يكون فيه ضرر عن المسلمين، أنه ربما إذا اعتق ذهب إلى الكفار فصار عونا لهم على المسلمين، ومن ثم اشترطوا في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة. وهذا القول هو الراجح وهو الذي عليه جمهور العلماء. ولهذا قال المؤلف وإن اتحدا حكما لا سببا كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ومطلقة في الظهار، وكذلك أيضا في الجماع وفي اليمين، فكذلك عند القاضي، يعني يحمل المطلق على المقيد، خلافا لابن شاقلة. وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا. هذا الثاني. الثالث وإن اختلف الحكم فلا حمل مطلقا كتقييد الصوم بالتتابع والتماس وإطلاق الإطعام. في كفارة الظهار قال الله تعالى، يعني مراتب كفارة الظهار، عتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين. قيد الله ذلك قال من قبل أن يتماسى، عتق الرقبة والإطعام قال من قبل أن يتماسى، وفي كفة وفي خصلة الإطعام قال فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماسى. وبناء على هذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للمظاهر بالإطعام أن يمس زوجته قبل أن يكفر أو لا. فمنهم من قال إنه يجوز، لأن الله عز وجل قيد ذلك في الصيام، يعني إذا أراد أن يصوم، إذا أراد أن يكفر بالصيام لا يجوز له أن يقربها حتى يصوم. لكن إذا أراد أن يطعم، من العلماء من قال إنه يجوز المسيس ولو قبل التكفير، لأن الله عز وجل في كفارة في خسرة الإطعام قال فإطعام 60 مسكينا ولم يقل من قبل أن يتماسى، فدل هذا على أنه يجوز ذلك. ومن العلماء من قال إنه لا يجوز، قالوا لأن الله عز وجل إذا منع واشترط عدم المسيس في الصيام مع طول مدته فلأن يشترط ذلك في الإطعام الذي قد يستطيع الإنسان في وقت وزمن قصير أن يطعم من باب أولى. فعلى هذا يكون قوله من قبل أن يتماس شرط حتى في الإطعام. يقول المؤلف رحمه الله وإطلاق الإطعام ونحو أعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرة واضح. طيب يقول إذن الآن إذا اجتمع مطلق ومقيد، إذا أن يتحدا سببا وحكما، والثاني أن يتحدا حكما لا سببا، والثالث أن يختلف الحكم والسبب واحد، والرابع أن يختلف حكما وسببا. إذا اجتمع مطلق ومقيد فلذلك 4 حالات. الحالة الأولى أن يتحدا سببا وحكما، مثل لا نكاح إلا بولي، مع قوله لا نكاح إلا بولي مرشد. والثاني أن يتحدا في الحكم لا في السبب، كتقييد الرقبة بالإيمان وإطلاقها في موضع. والثالث أن يتحدا في السبب ويختلف في الحكم، ككفارة الظهار، حيث إن الله عز وجل قيد في خصلة الصيام من قبل أن يتماسى ولم يقيد ذلك في الإطعام. الرابع أن يختلف سببا وحكما، كقوله عز وجل في آية الوضوء اغسلوا أيديكم، وفي اليد في السرقة قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فهل نقول إن يد السارق تقطع إلى المرفق حملا للمطلق على المقيد؟ لا، لاختلافهما سببا وحكما. فالسبب مختلف، آية الوضوء وضوء غسل وهذا قطع، والسبب هناك طهارة وهذا سرقة. فلا نقول مثلا إن قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إن يد السارق تقطع إلى المرفق، لسببين: السبب الأول لاختلافهما حكما وسببا، والأمر الثاني أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. نظير ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة، مع قوله ما أسفل من الكعبين ففي النار. من العلماء من حمل المطلق على المقيد وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان خيلا، فيحمل المطلق على المقيد. ولكن حسب القاعدة نقول هذا ضعيف لاختلافهما سببا، وهنا اختلف السبب والحكم فلا يحمل أحدهم على الآخر، لأن عقوبة من جر ثوبه خيلا ألا ينظر الله له يوم القيامة، وعقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين أنما نزل في النار. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جمع بينهما في حديث واحد فقال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة وما أسفل من الكعبين ففي النار، وحينئذ يمتنع الحمل. يقول رحمه الله ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل، يعني المطلق على أشبههما مثل قول الله عز وجل في جزاء الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما. طيب صياما، هل الصيام هنا يكون متتابعا أو متفرقا؟ لم يقيد الله عز وجل الصيام هنا بالتتابع، وهنا لدينا مقيدان متضادان، فكفارة الظهار الصيام فيها مقيد بالتتابع، وصيام المتعة والقران متفرق، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهل نحمل المطلق في قوله أو عدل ذلك صياما على أحد المقيدين، يعني على صيام كفارة الظهار، أو نحمله على صيام المتعة؟ يقول المؤلف ينظر، يقول حمل على أشبههما به، يحمل على أشبههما. والصحيح في هذه المسألة أنه لا حمل لاختلافهما سببا واختلافهما حكما. ثم قال المؤلف رحمه الله: المجمل، المجمل يقول المحتمل لمعنيين فأكثر على السواء، وقيل ما لم تتضح دلالته. وسبق لنا في تعريف المجمل أنه محتاج إلى غيره في بيانه، سبق في وين هذا تكلمنا عن المجمل، أن المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. يقول: وهو إما مفرد كالعين، مجمل، تقول مثلا رأيت عينا، ما المراد بالعين؟ هل هي عين جارية أو هي عين نقد أو هي عين جاسوس؟ وعسعس أقبل وأدبر، ومن والمختار، كل هذه من الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. أو مركب كالذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، يقول أنه مجمل. هل المراد به الزوج أو الولي؟ أو الولي، وصحيح أن المراد به الزوج، لأن الزوج هو الذي يملك الطلاق. يقول: ويتوقف على البيان ولا احتمال، يعني احتمال إجمال في قوله حرمت عليكم الميتة، هذه ما فيها إجمال، هذا ليس أمرا محتملا، الميتة معروفة. وقوله وأمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، ما في احتمال لظهور الأكل والوطء. إذا حرمت عليكم الميتة، وش المراد؟ ما المراد؟ نقول حرمت عليكم يعني أكلها. كذلك أيضا حرمت عليكم أمهاتكم، هل المراد أن الأم، أن المراد بتحريم الأم تحريم النظر إليها ومصافحتها؟ لا، تحريم الوطء. يقول: خلافا للقاضي لتساوي الأفعال المقدرة، ولا في ما في إجمال في وأحل الله البيع وحرم الربا، خلافا له أيضا، حيث قال إن الربا هنا متردد بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وهذا فيه نظر، لأن الألفاظ الشرعية تحمل على المعاني الشرعية، فيكون المراد بالربا الربا شرعا، وهو الزيادة بين جنسين حرم التفاضل بينهما. ولا في لا صلاة إلا بطهور، ما في إجماع، لا صلاة إلا بطهور، يعني هل المراد بالطهور هنا النظافة أو المراد الوضوء؟ الوضوء. وأيضا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يقول خلاف الحنفية لظهور الشرع، يعني لا صيام شرعا. وعلى هذا يكون النفي في قول لا صلاة لا صيام، يقول المراد بالنفي نفي الصحة، وهذا هو الأصل، فالأصل في النفي أن يكون للصحة، أن يكون للوجود، فإن وجد فللصحة، فإن صح فللكمال. أيضا يقول: ولا في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا ما في إجمال، أي في رفع، يعني لأن نحمله على الحقيقة، واضح؟ يقول: ولا في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، المراد رفع حكم الخطأ والنسيان، وليس المراد حقيقة الخطأ والنسيان. إذا قلنا رفع عن أمة الخطأ والنسيان، يعني ما في أحد يحصل منه خطأ ولا أحد يحصل منه نسيان، فلا نحمل هنا الكلام على حقيقته. فمعنى رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هل المعنى أن هذه الأمة لا يحصل منها خطأ ولا يحصل منها نسيان، أو الذي رفع حكم الخطأ وما يترتب عليه وحكم النسيان وما يترتب عليه؟ الجواب الثاني. يقول لظهور الإثم وقيل الضمان والقضاء لتمتاز هذه الأمة، وهذا هو المراد. يعني إذن رفع عن أمة الخطأ والنسيان يعني حكمهما لا حقيقة الخطأ والنسيان. ثم قال المؤلف رحمه الله: والبيان فعل المبين والدليل. يعني البيان يطلق على فعل المبين يسمى بيانا. فمثلا قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم على المنبر، وكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا الفعل منه يسمى بيانا، فعل المبين يسمى بيانا. والدليل، الدليل، هذا الدليل يسمى بيانا. فالبيان يطلق على فعل المبين نفسه وعلى الدليل. فمثلا إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، نقول هذا دليل يسمى بيانا. والمبين، النص المبين، ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. إذن الألفاظ مجمل ومبين. المجمل تقدم أنه ما يتوقف فهم المراد منه على إيش؟ على غيره. المبين ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع وإما بعد التبيين. فالذي بأصل الوضع مثل سماء، أرض، شمس، قمر، ما تحتاج إلى بيان، هي بينة بأصل الوضع. والذي يحتاج إلى تبيين مثل أقيم الصلاة، إذا بين يكون بيانا. يقول: والبيان الفعلي أقوى من البيان القولي. البيان الفعلي، البيان بالقول، البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول لسببين. أولا أن البيان بالفعل فعل يدل على الجواز، أنه متى بين بالفعل فالفعل يدل على الجواز. وثانيا أن البيان في الفعل أوضح من حيث الصفة ومن حيث الكيفية، لأنه بالقول قد تفهم الكيفية على غير المراد. فمثلا أيما أوضح بيانا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر ثم اركع ثم اسجد، أو فعله لذلك. نقول فعله لذلك. ولذلك الفعل في البيان أبلغ من القول، لأن الفعل أول يدل على الجواز، وثانيا إيش؟ أنه أوضح في ماذا؟ في الصفة وفي الكيفية. يقول: والبيان الفعلي أقوى من القول ويبين ضعيف الرتبة قويها. يعني لا يشترط في المبين أن يكون كالنص المبين المجمل، فيجوز أن يحصل البيان من السنة للقرآن. فلذلك أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا شك أن السنة دون رتبة القرآن، ومع ذلك حصل البيان بها. يقول: في الظاهر إذا رجحت دلالته، وفي المجمل مطلقا كالأحد، كقوله عز وجل مثلا: وآتوا حقه يوم حصاده، بينته السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وعلى هذا نقول إنه لا يشترط في النص المبين أن يكون كالمبين، يعني كالمجمل، في الرتبة وفي القوة وفي كونه متواتر وفي غير ذلك. يقول: وتأخيره عن وقت الحاجة، يعني البيان، ممتنع على منع تكليف المحال وعن وقت الخطاب إلى وقتها. شرع المؤلف في بيان مسألة، وهي: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ والتعبير بقول الأصوليين رحمهم الله يجوز أو لا يجوز، هذا قد يكون فيه شيء من سوء الأدب مع الشارع، أن نقول لا يجوز أن يؤخر البيان أو يجوز أن يؤخر البيان. وإنما تنزلا نقول إن تأخير البيان له حالان. الحال الأولى أن يكون هناك حاجة للبيان، أن تدعو الحاجة إلى البيان، فحينئذ لا يجوز التأخير، وبعبارة أصح نقول الشارع لا يؤخر. لماذا؟ لأن المكلف لا يمكن أن يتعبد بخطاب مجمل. إذن إذا كان هناك حاجة للبيان فإن الشارع لا يؤخر البيان، لأن المكلف لا يمكن أن يتعبد بخطاب مجمل. والحال الثانية أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب، عن وقت الخطاب، بحيث يرد خطاب مجمل ثم يبين بعد ذلك، فهذا جائز وواقع. فقوله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا خطاب مجمل بين، هل بين فورا ولا بعد ذلك؟ بعد ذلك. إذن تأخير البيان تارة يكون عن وقت الحاجة وتارة يكون عن وقت الخطاب. فأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا يقول المؤلف لأنه لا يجوز، ونحن نقول إيش؟ لا يؤخر، الشارع لا يؤخر من باب التأدب، لأن المكلف لا يمكن أن يتعبد لله عز وجل بخطاب مجمل. أما تأخير البيان عن وقت الخطاب، أما تأخير البيان عن وقت الخطاب فهذا جائز وواقع. فمثلا وآتوا حقه يوم حصاده، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، كلها نصوص مجملة بيّنتها السنة، ولم يكن البيان عقب الخطاب مباشرة. ثم قال المؤلف رحمه الله خاتمة دلالة اللفظ، وهذا ما يسمى بفحوى الخطاب عند الأصوليين. يقول دلالة اللفظ منطوق ومفهوم، فالأول ما دل عليه اللفظ في محل النطق، كقولك قام زيد، دل هذا اللفظ على القيام. والثاني المفهوم ما لا في محله، يعني في غير محل النطق. فإذا قلت مثلا جاء زيد، نفهم من هذا المنطوق مجيء زيد، أقول منطوق الكلام مجيء زيد، مفهومه مجيء غير زيد، وهذا معنى قوله والثاني لا في محله، يعني أن المفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وإنما يفهم منه. والأول الذي هو المنطوق صريح وغير صريح، والصريح ما وضع اللفظ له وغيره ما يلزم عنه، كقولك مثلا لو قلت حضر زيد وعمر، حضر زيد وعمر مفهومه أن غيرهم لم يحضر، مفهوم أن غيرهم لم يحضر، وهذا ليس صريحا وإنما هو بالمفهوم. يقول فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة عقلا أو شرعا عليه فاقتضى، يعني فدلالته دلالة اقتضاء، كرفع عن أمتي الخطأ، وهذا سبق لنا المراد رفع عن أمتي الخطأ، هل هو المراد حقيقة الخطأ أو حكمه وإثمه؟ نقول حكمه وإثمه. وأيضا يقول أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني، يقول هذا في الكلام، الكلام له مقتضى يعني في التقدير، يعني كأنه قال بعني عبدك ثم وكلتك أن تعتقه عني، هذا مفهوم لكنه ليس مفهوما صريحا، واضح الكلام؟ إذن قوله أعتق عبدك عني، الإنسان لا يمكن أن يعتق إيش عبد غيره أو أن يأمر غيره بعتق عبده، لكن تقدير الكلام أعتق عبدك عني يعني بعني عبدك ثم وكلتك أن تعتقه عني، ففي الكلام مقدر. قال وإن لم يتوقف وظهر كونه تعليلا فتنبيه وإيماء، يعني باب الإشارة والتنبيه والإيماء، نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا؟ لكونهما سرقا، لكونهما سرقا. وهذا يرد أيضا في القرآن من كان عدوا، وهذا يرد في القرآن أحيانا في الإظهار في موضع الإضمار، يكون فيه إشارة وتنبيه للعلة، كقوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، كالمقتضى السياق فإن الله عدو له. ثم معنا يا أخوان نقول من كان عدوا لله وملائكته، شف عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال المفسرون أظهر في موضع الإضمار إشارة إلى العلة، وهي فإن الله عدو للكافرين. لماذا؟ لكفرهم. عدو للكافرين لكفرهم. طيب إذن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزاني والزانية فاجلدوهما. لماذا؟ لزناهما. قال وإن لم يقصد فإشارة نحو تمكث شطر دهرها لا تصلي، قوله عليه الصلاة والسلام في الحائض تملك شطر تمكث شطر دهرها لا تصلي، يقول لزم منه بيان أكثر الحيض، لأن شطر الدهر يعني الشهر كم؟ نصفه، وهذا يقتضي أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، وأقل الطهر لاقتضائه المبالغة يقتضي أن يقول تمكث شطر دهرها لا تصلي، لزم منه بيان أكثر الحيض. ولذلك أكثر الحيض عند الفقهاء كم؟ 15 يوما. وهذا من المواضع، يعني من هذا الحديث استدل الفقهاء على أن المرأة على النصف من الرجل في الصلاة، يقول المرأة على النصف من الرجل في مواضع، منها الدية، نعدها لنا، الدية والشهادة والعقيقة والإرث والعطية والعتق والصلاة، والصلاة واضح؟ المرأة على النصف من الرجل. بل وتتمة لذلك، يعني عشان تكون الفائدة فائدة، نقول الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، الأصل تساوي الرجال والأحكام في النساء الشرعية، لكن الأحكام الشرعية بالنسبة لما يختص بالرجال وما يختص بالنساء وما يزيد أحدهم على الآخر على أقسام. القسم الأول من الأحكام ما كان خاصا بالرجال دون النساء، كوجوب الجهاد، وجوب الجمع والجماعات، هذا خاص بالرجال دون النساء. والقسم الثاني ما كان خاصا بالنساء دون الرجال، مثل حكم شرعي كإباحة التحلي بالذهب ولبس الحرير، خاص بالنساء دون الرجال. ها؟ لا، تصلي في المسجد مو بخاص. الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل، وذلك كالكفن، المشهور عند الفقهاء أن المرأة تكفن في كم؟ في 5 أثواب. وكذلك أيضا قوله يرخينه شبرا، والرجل ممنوع من هذا. والقسم الرابع ما تكون المرأة فيه على النصف من الرجل، وهي مسألة هذه، وذلك في مسائل 7. أولا الدية، بقول النبي عليه الصلاة والسلام عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، العقل بمعنى الدية. ثانيا الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثالثا العقيقة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. رابعا الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين. خامسا العتق، العتق من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق آمتين كانتا فكاكا له من النار. سادسا العطية، وهي التبرع في المال، في حد الصحة المشهور عند من المذهب وعند أكثر العلماء أن المشروع أن يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله. السابع الصلاة، كيف الصلاة؟ قال نعم، لأن أكثر الحيض 15 يوما، ومعنى ذلك أن المرأة تمكث نصف الشهر لا تصلي، فكانت كالرجل، فكانت على النصف من الرجل في ذلك. يقول لازم منه بيان أكثر الحيض وأقل الطهر لاقتضائه المبالغة. وكذا وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله وفصاله في عامين، هذا يدل إشارة وتنبيه على أقل الحمل، أقل الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر. كيف ذلك؟ نقول لأن الله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله وفصاله في عامين. أسقط 24 شهرا من 30، كم يبقى؟ 6. قال فدل هذا على أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر. وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث يلزم منه الإصباح جنبا، يعني يؤخذ من قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث جواز تأخير الجنب الاغتسال إلى طلوع الفجر. هذا ليس نصا ولكن بالإشارة والتنبيه. يقول المؤلف رحمه الله: والثاني مفهوم موافقة ومخالفة. فمفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف. مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون أولى بالحكم من المنطوق، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كقوله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي كم؟ 2. طيب لو أشهدنا 4 من باب أولى، إذن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. والقسم الثاني أن يكون مساويا، أن يكون مساويا له، كإحراق مال اليتيم. الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلون. طيب لو أحرقه أو أغرقه أو مزقه سواء، لأن المراد يأكلون يعني يتلفون أموال، يأخذونها بغير حق. المراد إن الذين يأكلون أموال اليتامى أي يأخذونها بغير حق، سواء أكلها أو أتلفها أو غير ذلك. يقول: فمفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف، لأن المسكوت عنه أولى في قوله عز وجل: ولا تقل لهما أف. طيب لو ضربهما، واحد قد يقول قال لا مو بس، الله عز وجل لا تقل أف، ما قال لا تضربهما. نقول هنا المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. يقول: وهو تنبيه بالأدنى يعني على الأعلى، ولذلك كان المسكوت عنه أولى لشدة مناسبته، فهو دلالة هنا حينئذ يكون دلالة لغوية. وقيل يعني في مثل ذلك قياس جلي، يعني قيل أن هذا من باب القياس لا من باب المفهوم. لماذا قالوا قياس؟ قال: لأننا نعطي المسكوت حكم المنطوق، نعطي المسكوت حكم المنطوق فهو قياس. كقياس مثل من أمثلة هذا قياس قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. يقاس عليه كل حال يكون فيها القاضي مشوش الفكر. ولهذا يقول: وقيل قياس جلي يعني في مثل هذا. وهو قطعي يعني المفهوم قطعي كمثاله السابق. ما هو المثال السابق؟ تحريم الضرب. نعم. وظني كقول الشافعي: تجب كفارة القتل، تجب كفارة بقتل العمد واليمين الغموث. هذا ظني، ولذلك فيه خلاف، بل الراجح خلاف ذلك، بمعنى أن الله عز وجل أوجب الكفارة في قتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الآية. وقال في القتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولم يذكر الكفارة. فبعض العلماء قال: إذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ مع أنه معذور، فوجوبها في القتل العمد مع أنه متعمد من باب أولى، وهذا مذهب إليه بعض العلماء. والقول الثاني أنها لا تجب. لماذا؟ قالوا: لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. الله عز وجل لم يوجب الكفارة لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة. قتل الخطأ معذور فيكفر بهذه الكفارة. نظير ذلك أيضا اليمين الغموس، اليمين المنعقدة إذا حنث الإنسان فيها تجب بها الكفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. فأوجب الله عز وجل في اليمين التي يحدث فيها الإنسان، يعني في اليمين المنعقدة التي لا يأثم فيها. فإذا وجبت في اليمين المنعقدة التي لا يحدث فيها فوجوبها في اليمين الغموس من باب أولى. لكن نقول إن عدم وجوبها في اليمين الغموس لأن اليمين الغموس أعظم من أن تكفرها الكفارة. إذن نقول قياس الشافعي رحمه الله هنا قياس مع الفارق. قياس الإمام الشافعي قياس مع قياس الشافعي يعني ليس الإمام ولا يعني أصحاب المذهب. كقول الشافعي تجب كفارة بقتل العمد واليمين الغموس. لكن ما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس على المشهور من المذهب هي اليمين التي يحلف فيها على أمر ماض كاذبا عامدا، بحيث يقول والله لم أفعل هذا بالأمس. هذه هي اليمين الغموس، هي اليمين التي يحلف بها على أمر ماض كاذبا. وقيل إن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا هو الراجح هو الذي دل عليه الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. إذن نقول لا تجب الكفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس لسببين: السبب الأول عدم ورود ذلك، والسبب الثاني أنهما أعظم من أن يكفر لشدة إثمهما. يقول ومفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا ويسمى دليل الخطاب، وهو أقسام. يقول وهو صفة، يكون في صفة مثل كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة. مفهومه أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة، المفهوم هنا مفهوم صفة. وشرط وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب إذا لم تكن حاملا البائن لا تجب لها نفقة. إذن هذا من المفهوم. وغاية في قوله عز حتى تنكح، يعني فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فجعل الغاية نكاح الزوج. قال وعدد كقول 80 جلدة في القذف فاجلدوهم 80 جلدة، مفهوم أننا لا نجلدهم أكثر من ذلك، ولذلك لا يجوز الزيادة عن الحد المقدر شرعا، كما أن الشارع أوجب مثلا أن تصلي 4 الظهر والعصر والعشاء لا يجوز أن تزيد 5، تصلي الفجر 2 لا يجوز أن تزيد 3، أوجب 100 جلدة للزاني غير المحصن لا يجوز أن تزيد جلدة واحدة. طيب يقول وعدد خاص 80 جلدة ولقب، وهذا هو أضعف أنواع المفهوم، مفهوم اللقب. يقول وهو تخصيص اسم جنس أو علم بحكم، هذا هو أضعفها. وضابط اللقب عند الفقهاء كل اسم، ضابط اللقب عند الأصوليين كل اسم جامد. فإذا قلت هذا مفهوم اللقب، يقول تخصيص اسم أو علم بحكم. فإذا قلت مثلا جاء زيد فلا يفهم منه عدم مجيء عمرو، بل قال أهل العلم من المحقق من الأصوليين قال بل ربما كان اعتبار مفهوم اللقب كفرا كقولك مثلا محمد رسول الله. إذا اعتبرت مفهوم اللقب يفهم مفهوم اللقب أن غيره لم يكن رسولا. إذن مفهوم اللقب وهو تخصيص اسم جنس أو علم بحكم هذا أضعف أنواع المفهوم. يقول وشرطه ألا يظهر في المسكوت أولوية ولا مساواة ولا خرج مخرج الأغلب، فما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وهذا ما يسمى عند في المسكوت يعني أولوية ولا مساواة. الأولوية كالتأفيف، والمساواة كالإحراق والإغراق في مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طيب لو لم يأكلها أحرقه أغرقه أتلفه نقول كل سواء. ولا خرج مخرج الغالب وهو ما يسمى بمفهوم وهو ما يسمى بالقيد الأغلبي لا مفهوم له. ومن أمثلته قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا لم يردنا تحصنا نكرههن على البغاء؟ ها؟ لا، لا نقول هذا مفهوم، هذا القيد ها؟ لا مفهوم له. ومثله أيضا اعتبار وعدم اعتبار في قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهنا ذكر الله عز وجل قيدين، في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لكن القيد الأول غير معتبر والقيد الثاني معتبر. الدليل من الآية أن الله عز وجل ذكر مفهوم القيد الأول، ذكر مفهوم القيد الثاني ولم يفهم ولم يذكر مفهوم القيد الأول، فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم، فدل هذا على أن كون الربيبة في حجر في الحجر قيد غير معتبر. يقول وهو حجة خلافا للحنفية إذ تخصيص المذكور بالحكم يفيد نفيه عنه وإلا كان ترجيحا من غير مرجح. نعم هو حجة. قال والاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، الاستثناء من الإثبات نفي، فيقول جاء زيد إلا، تقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، لا هذا هذا هذا إكرام، مثلا قلت جاء القوم إلا فلانا، ها هذا نفي عن أن يجي. ومن النفي إثبات لا إله إلا الله، ولذلك كلمة التوحيد فيها إثبات ونفي. يقول الاستثناء من الإثبات نفي، نفي للمستثنى منه، ومن النفي إثبات، فأنت قلت لا إله هذا نفي، إذا استثنيت إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل، وإلا لما ثبت التوحيد بلا إله إلا الله خلافا للحنفية في أن المستثنى مسكوت عنه. ونحو إنما الربا في النسيئة يفيد حصر المبتدأ في الخبر، شوف إنما الربا في النسيئة يفيد حصر المبتدأ، ما هو أين المبتدأ هنا؟ ها؟ الربا في النسيئة يفيد الحصر، يعني أنه لا ربا، وقد جاء بلفظ آخر لا ربا إلا في النسيئة، والمراد هنا لا ربا إلا في النسيئة يعني الربا الأشد، إنما الربا في النسيئة يعني الربا الأشد، لأن تحريم ربا الفضل ليس لذاته وإنما لكونه وسيلة. الربا نوعان، ربا نسيئة وربا فضل، فربا الفضل الزيادة وربا النسيئة التأخير. تحريم ربا الفضل إنما حرم تحريم وسيلة لا غاية بدليل جواز العرايا. العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، جائز ولا غير جائز؟ جائز، مع أن الأصل أن بيعهما ربا إيش؟ ربا فضل، لا إذا كان تقابض ربا فضل، ربا فضل. فنقول تحريم ربا الفضل لكونه وسيلة إلى ربا النسيئة. وعلى هذا فالحديث إنما الربا في النسيئة لا ربا إلا في النسيئة يعني الربا الأشد، لأن ربا الفضل حرم تحريم وسيلة لا تحريم غاية، والقاعدة أن ما حرم تحريم وسيلة تجيزه الحاجة، وما حرم تحريم غاية تجيزه إيش؟ الضرورة. واضح؟ المحرم إن كان تحريمه تحريم وسيلة، تحريم وسيلة فالحاجة تجيزه، وإن كان تحريمه تحريم غاية فإن ماذا؟ لا تجيزه للضرورة. فمثلا الحرير، لبس الحرير للرجال حرم تحريم، لا ليس لذاته وإنما لكونه وسيلة إلى التنعم والترفه ومشابهة النساء، تبيحه الحاجة، لو أن إنسان وجد به حكة يجوز له أن يلبسه، لكن المحرم لذاته الميتة، هل يجوز للإنسان أن يأكل الميتة للحاجة؟ لا، للضرورة. كذلك أيضا يقال بالنسبة للربا، إذا ما حرم تحريم وسيلة أو ما كان تحريمه تحريم وسيلة تبيحه الحاجة، وما حرم تحريم غاية ولذاته لا تبيحه إلا الضرورة. وكذلك يشابه ذلك المكروه، المكروه يباح عند الحاجة، يباح عند الحاجة، وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يباح للحاجة كالعرية. أعيد هذه من منظومة شيخنا رحمه الله، يقول وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، وكل ممنوع فللضرورة، هذا الشطر الأول، يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، يعني كمسألة العراية. تفضل. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ونحو الشفعة فيما لم يقسم، يعني قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وتحريم والتكبير يفيد الحصر، يعني نحو الشفعة في ما لم يقسم يفيد الحصر، يعني أن ما سواه لا تثبت به الشفعة. والمسألة موضع خلاف، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار ونحوه مما يقسم، وما لا يقسم لا تثبت به الشفعة. والقول الثاني أن الشفعة تثبت في كل شيء، لأن حديث جابر: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وتحريم التكبير يفيد الحصر، يعني أنه لا يمكن يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، فلا يدخل فيها بتسبيح أو غيره، وإلا كان المبتدأ أعم، كان المبتدأ أعم من خبره ولا يجوز. ثم قيل منطوق، وقيل مفهوم، وقيل لا يفيد. إذن تحريمها التكبير يفيد الحصر، يعني أنه لا يدخل في الصلاة إلا بهذا الشيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: الإجماع لغة العزم والاتفاق، يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق، ومنه قال الله عز وجل: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني اتفقوا. واصطلاحا اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة على أمر ديني، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، على حكم شرعي، وهو حجة. لكن الإجماع يحتاج في ثبوته إلى تثبت، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. فدعوى الإجماع تحتاج إلى دليل، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثرت الأمة وانتشر الخلاف، إذ بعدهم انتشر الخلاف وتفرقت الأمة وانتشرت. يقول رحمه الله: وأنكر قوم جوازه، وهو عناد، يعني الذي يقول ما يمكن الإجماع، يقول عناد لكثرة وقوعه، فهو واقع، فما أكثر المسائل التي حصل فيها إجماع قطعي. يقول: وقيل خاص بالصحابة، يعني الإجماع خاص بالصحابة، وهذا أيضا فيه نظر، بل هو عام لهم ولغيرهم، لكن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة، وهو حجة قاطعة، لقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يقول: خلافا للنظام وآخرين. ويعتبر فيه، يعني يشترط قول أهل الاجتهاد خاصة، لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين على حكم شرعي، فلا يعتبر قول العوام ولا غيرهم. ولهذا قال: لا صبي ولا مجنون ولا عامي مكلف على الأكثر. وهذا يؤخذ من التعريف، لأن الإجماع قول من، أو اتفاق من، المجتهد. يقول: خلافا للباقلاني والأشبه اعتبار أصولي غير فروعي، يعني إجماع الأصولي الذي ليس عنده شيء من الفقه، لكن يقيد هذا بأنه يقبل إجماعه فيما يحسنه من فنه، ففي المسائل الفقهية، مسائل الفقهية لا يقبل لأنه ليس مجتهدا، وفي المسائل الأصولية يقبل. يقول: وعكسه، يعني الذي في الفروع لا يقبل في الأصول. ونحوي في مسألة مبناها على النحو، وهذا ليس موضع كلامنا، لأن الكلام لأن كلامنا الآن في الإجماع على حكم شرعي. قال ولا عبرة بقول كافر، لأنه ليس مسلما فضلا عن أن يكون عالما، فضلا عن أن يكون مجتهدا، ولا متأول يعني أن يكون فسقه أن يكون كفره بالتأويل، ولا فاسق خلافا لأبي الخطاب، وقيل يعتبر في حق نفسه. إذن لا بد من في الإجماع من أن يكون عدلا مجتهدا، أن يكون مجتهد عدلا وأن يكون عنده اجتهاد. ولا يشترط عدد التواتر، يعني لا يشترط أن يبلغ المجتهدون عدد التواتر، وذلك لأن أدلة الإجماع لم تفرق بين القليل وبين الكثير. ولا ينعقد بقول الأكثر، لو فرض مثلا أن الأمة فيها 100 عالم قال 80 منهم قولا، فهل نعتبر قول 80 إجماعا؟ لا، نقول قال به أكثر العلماء أو أكثر الأمة على هذا، لكن لا ينعقد إجماعا. فالإجماع معناه الاتفاق، ومع وجود خلاف ولو قليلا لا يعتبر إجماعا. يقول خلافا لابن جرير حيث لم يعتبر، حيث اعتبر الإجماع بقول الأكثر، يعني لم يعتبر خلاف الواحد والاثنين، بل من العلماء من لم يعتبر خلاف الظاهرية وقال إن خلافهم لا يعتد به، فمتى اتفقت المذاهب الأربعة على شيء فهو إجماع، لكن هذا فيه نظر. وليعلم أن من العلماء رحمهم الله من يحكي الإجماع ويكون وربما كان الإجماع على خلافه، بل ربما يحكي الإجماع ويحكي إجماعا على خلافه. فمثلا أجمعوا، يعني نقل الإجماع، قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، ونقل أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد، قول متضادان. وأيضا ممن يتساهل في الإجماع أو في نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله وابن المنذر، ابن المنذر يتساهل في نقل الإجماع، وكذلك ابن عبد البر يتساهل في نقل الإجماع. ومن أحسن من ينقل الإجماع إذا حكى الإجماع الموفق رحمه الله في المغني، من أحسن العلماء نقل الإجماع، ولذلك عبارته رحمه الله دقيقة جدا في حكاية الخلاف. تجدون في المغني أحيانا يذكر المسألة ويقول لا نعلم فيه خلافا، لا يقول لا خلاف فيه، وإنما يقول لا نعلم فيه خلافا، فهو مثلا فتش وبحث ولم يجد خلافا، لا يحكي الإجماع، خلافا لغيره من العلماء الذين إذا بحثوا ولم يجدوا خلافا قال بالإجماع. الموفق رحمه الله إذا لم يجد خلافا لا يحكي الإجماع، وإنما يقول لا نعلم فيه خلافا. وتأمل قوله لا نعلم فيه خلافا ولم يقل لا خلاف فيه، لأنه لو فرض أن أحدا وجد خلافا فلا مطعن في كلام الموفق، لأنه نفى العلم عن نفسه، نفى العلم عن نفسه. وهو شبيه بهذه المسألة ونظير لها قول الفقهاء رحمه الله في باب في كتاب القضاء في باب الشهادات، إن الإنسان إذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت يعني القطع، وإذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم. فلو قيل لك هل فعلت كذا تقول والله لم أفعل كذا، أما إذا أردت أن تحلف على فعل غيرك فتحلف على نفي العلم وتقول والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا. والفرق بينهما ظاهر، لأن الإنسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره. قال ويعتبر مجتهد تابعي معاصر للصحابة في أظهر القولين، يعني إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد فإنه يعتد به في الإجماع في عصر الصحابة. فلو فرض أن هذا العصر وجد فيه الصحابة ثم بلغ تابعي رتبة الاجتهاد فلا يقال إن الذي يعتبر هو الصحابة دون التابعي، وذلك لأن هذا التابعي الذي بلغ رتبة الاجتهاد من جملة الأمة. يقول فإن نشأ بعد إجماعهم لم يعتبر إلا على القول بانقراض العصر، يعني باشتراط العصر، يعني لو قدر أن الصحابة أجمعوا ثم نشأ بعدهم تابعي فإن قوله لا يعتبر. نأخذ آخر مسألة، قال ولا يشترط لصحته انقراض المجمعين، انقراض المجمعين يعني 100 عالم أجمعوا على مسألة من المسائل، لا يشترط للإجماع أن يكون صحيح أن ينقرضوا وهم على هذا القول. ولهذا قال لا يشترط لصحة انقراض المجمعين، يعني موت جميع المجتهدين، خلافا لبعض الشافعية وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل يشترط للسكوت. إذن انقراض العصر، انقراض المجمعين، نقول ليس شرطا، لأن شرط انقراض العصر بمنع بالإجماع يلزم منه أنه إذا ولد إنسان وتعلم وبلغ رتبة الاجتهاد فإنه لا بد من اعتباره، وحينئذ ما في إجماع. لو قلنا مثلا إن لو فرضنا أن 100 عالم أجمعوا على حكم مسألة، ونشترط لصحة الإجماع أن ينقرضوا، أن يموتوا جميعا وهم على هذا القول. طيب أجمع 100 عالم على حكم، ثم ولد شخص وتعلم وبلغ رتبة الاجتهاد، وبلغ رتبة الاجتهاد ومات 100 وهو باقي، نقول لا، حتى يموت. ثم مع هذا الشخص وجد 10، فحقيقة يلزم من هذا أنه لا يمكن أن يوجد أو أن يثبت إجماع. تفهم المسألة يا؟ يعني مثلا 100 عالم من العلماء أجمعوا على حكم، قال الحكم في المسألة الفلاني الوجوب إجماعا. من العلماء من يقول يشترط لصحة الإجماع انقراضهم، أن يموتوا وهم على هذا القول، انقراضهم. فإذا انقرض العصر وانتهوا وماتوا، حينئذ يقول أجمعوا على وجوب كذا. يقول يلزم من هذا أنهم لو أجمعوا مثلا على حكم مسألة، ثم ولد رجل وتعلم وبلغ رتبة الاجتهاد واتفق معهم على هذا الإجماع، هم ماتوا وهو بقي، نقول بقي واحد ما انقرضوا إلى الآن، ثم هالواحد هذا جاء أيضا ولد واحد، فلو مات الواحد ننتظر إيش الذي بعده، وهذا يلزم منه سقوط الإجماع.